هل قراءة القرآن على الميت حرام؟ قراءة القرآن على الميت لا دليل عليها، إنما الذي جاء أن الميت حينما يحضره الإنسان أو المحتضر أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون. ثم إذا يعني علم قرب خروج الروح إنه يبادر إلى تلقينه الشهادة، ثم بعد ذلك يعمل في أمره وتجهيزه. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة أنه كان يقرأ القرآن على الجنازة، ولا أن أصحابه كانوا يفعلون ذلك. وكذلك لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عند القبر، ومعلوم أن هذا لو كان مشروعا لكان من الأمر هو الذي يفعله على أنه عمل صالح، قراءة القرآن وقراءة القرآن عند الميت أو عند قبره ونحو ذلك. فلما لم ينقل دل على أنه ليس من الأمر المشروع. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استغفروا لأخيكم، ما قال اقرأوا القرآن، قال استغفروا لأخيكم. معلوم أن قراءة القرآن أفضل، ولم يأمر بزيادة على ذلك، وأمر أن نسأل له التثبيت وأن ندعو للميت وأن هذا هو المنقول. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل في أحوال عدة عن الميت إذا مات وأنه ينفع العمل الصالح، وسئل كما في الصحيحين من حديث عائشة وحديث سعد بن عبادة قال إن أمتي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت صدقت، أفينفع تصدق عنها؟ قال نعم. قال إذا مات ابن آدم قطع من مثلا صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له. فأمر وحث على الدعاء عليه الصلاة والسلام، وخص الولد لأن الولد من الكسب، الولد من الكسب كما في حديث عائشة وغيرها إن أولادكم من كسبكم، ولهذا نص على الولد، وإلا فدعاء غير الولد أيضا نافع، لكن ولده من كسبه ودعاؤه يعني تسبب فيه الوالد لأن الولد من كسبه كما تقدم، فهذا هو المشروع. أما قراءة القرآن على الميت عند المحتضر أو عند القبر فهذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، وهذه أعمال صالحة، أعمال صالحة لو كانت خيرا لسبق إليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وهذه القاعدة في هذا الباب، والأصل في هذا التوقيف فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء في الأدلة، والذين جاءوا بعده ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقونا بالإيمان. فالمعنى الدعاء، الدعاء والصدقة، هذا بلا خلاف، الدعاء والصدقة والاستغفار. والإنسان حينما يدخل الجنة يرى أن منزله ارتفعت فيقول أن لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك، يقال باستغفار ولدك لك. وهذا عند أحمد بن سناد صحيح، لم يذكر مثلا قراءة القرآن، لا، قال باستغفار ولدك لك. ويشرع تعزية الميت وأهل الميت، ولم ينقل شيء مما يدل على هذه الأعمال، لا أنه يفعلها الإنسان ابتداء بنية التثويب أو أنه يفعلها نفسه ثم يثوبها، كل هذا مما لم ينقل به أثر، وإن كان بعض العلم سهل في هذا وجوز وقال إنه من أعمال الصالحة مثل الدعاء، لكن الأصل أن هذا الباب بابه التوقيف. ثم إذا كان هنالك أعمال اتفق العلماء عليها وأنها مشروعة وهم أجمعوا عليها ولا خلاف فيها، وأعمال حصل فيها خلاف، فكون الإنسان يحتاط ويعمل بالشيء المتفق عليه الذي دلت عليه الأدلة والذي يقطع به من جهة ثبوت الأدلة هو الأولى والأكمل، فكونه يجعل عمله ودعاءه وذكره ودعاءه في الأمر الذي لا خلاف فيه مما يطمئن قلبه حينما يفعل أمرا ليس من أمر مشروع. ثم هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر الجنائز وكان يذكر أصحابه، ولم ينقل شيء من هذا. أما ما نقل عن أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في قصة أنه رأى عليه أنه رأى عن أحمد رحمه الله رجلا أعمى يقرأ القرآن فنهاه عن ذلك وقال بدعة، فذكر له بعض أصحابه حديثا أو أثرا بسنده إلى ابن عمر فقال ما تقول فلان؟ قال ثقة، ثم ساق بسنده إلى أن ابن عمر أوصى أن تقرأ عليه خاتمة فاتحة البقرة وخاتمة البقرة، فقال يا أحمد رحمه الله قل للرجل الأعمى يقرأ، يعني أنه تراجع. هذه القصة في ثبوتها نظر، عن ابن عمر عن ابن أحمد، وكذلك في ثبوته عن ابن عمر نظر. ولو ثبتت أيضا لو ثبتت فإنها اجتهاد من ابن عمر، مع أن إسنادها لا يثبت.